الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. مر بنا أيها الأحباب موضوع الشفعة وأنها من محاسن الإسلام، لأنها تكون سببا في إزالة الضرر الذي قد يلحق الشريك إذا باع شريكه الحصة على شخص آخر، فهي انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فيأخذ الإنسان حصة الشريك ممن انتقلت إليه، وهذا الانتقال بعوض مالي. أما إذا كان بطريق الهبة دون مقابل، أما إذا كان بطريق الإرث فكذلك لا شفعة، وإنما انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه، وهذا الانتقال بعوض مالي. أما إذا كان مقابل خلع، أما إذا كان مقابل صداق، أما إذا كان هبة، أما إذا كان إرث فلا شفعة، والهدف من ذلك إزالة الضرر، لأنها إذا انتقلت حصة الشريك وجاء شريك جديد قد يكون لصاحب هذا الشخص الجزء قد يكون عليه ضرر، وهي على الفور من حين ما يعلم الإنسان. ويمكن أن يتسامح في الأشياء الطارئة، يمكن أن يتسامح بالوقت اليسير، أو كون الإنسان يريد أن يصلي أو يريد أن يأكل أو يريد أن يقضي حاجته، وإلا فهي على الفور لا بد من المبادرة. وإذا علم الإنسان بالبيع ولم يبدي رغبة في الشفعة فليس له الحق في المطالبة فيما بعد، ليس له الحق في المطالبة فيما بعد إذا علم. إذا كان في البر ما عنده أحد يتسامح حتى يصل إلى المدينة، إذا كان لم يعلم بالبيع ولو مضى سنوات حتى يعلم بالبيع، وإذا كان موجودا أعلن الشفعة، وإذا كان مسافرا وعلم وهو في الرياض مثلا، أو علم وهو في تبوك، أو علم وهو في مكان بعيد، فيشهد أنني على حقي في الشفعة، ومتى عاد من سفره طالب بذلك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. 403 وهي أي الشفعة على الفور. الشفعة على الفور، أنا مشترك، أنا وزيد في مزرعة لي النصف وله النصف، وباع زيد حصته وأنا علمت بالبيع، علمت أنه باع حصته بألف مثلا، فليس من حقي بعد يوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين أقول أنا شافع، لا، إذا علمت بالبيع أعلن المطالبة بالشفعة ساعة العلم وإلا فلا. نعم. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه. وقت علمه، علم بالليل قال أنا شافع، أنا وفلان لنا دار كبيرة وباع حصته وعلم بالليل قبل النوم، انه باع حصته ب5000، اقول انا شفيع فيها في الحد. لكن لو علمت وسكت ووجد مني الرضا على البيع فليس من حقي المطالبة بالشفعة، سقط حقي بالشفعة إذا لم أبادر. نعم. فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. فإذا طلبها في الحال فهذا من حقه. إذا ترك المطالبة، لماذا تركت المطالبة؟ قال لأننا ليل ولا عندنا أحد، ما عندي أحد أكلمه، فلما أصبح قال ترى شفيع، هذا يعتبر عذر لأني مسافر وما في أحد أخبره. نقول إذن مثلا من أشهدت يؤدي الشهادة وأنت على حق، لكن إذا سكت بدون عذر بطل حقه في الشفعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها. والشفعة لمن واثبها، وش قلنا معنى واثبها؟ بادر، بادر، أسرع من حين ما علم طالب بالشفعة. الشفعة لمن واثبها أي بادر في المطالبة بها. نعم. وفي رواية الشفعة كحل العقال. كحل العقال، البعير إذا كان معقول على طول الإنسان، يعني ما يمكن يحل نصف، يعني نصف العقال الآن والنصف الثاني بعد ساعة وبقية العقال بعد ساعتين، لا، يمسك طرف الحبل وهكذا في الحال، لا تحتاج من الإنسان إلا إلى أن يجذب الحبل. فيقول عليه الصلاة والسلام الشفعة كحل العقال، يعني على طول. نعم. رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مدى ما علم. أنا مسافر للمدينة وجلست في المدينة، أنا في الرياض وأدرس هناك، ومدة الدراسة، دراستي مثلا في الجامعة الإسلامية في المدينة استغرقت 4 سنين وما خرجت من المدينة. لما خرجت قيل لي إن شريكك فلان باع حصته منذ كذا سنة، وأصبح شريكك فلان بدلا عن الشريك الأول فلان. من متى؟ قالوا من 4 سنين، وأنا في المدينة من 4 سنين ما عندي خبر. فأنا على حقي ولو مضى سنوات، ولو مضى سنون يعني مجموع سنوات. نعم. وكذا لو أخر الحدود بأن علم، وكذا لو أخر، يعني قلنا الشفعة لمن واتبها، لا نقبل التأخير ولا التسويف ولا الإمهال ولا الترك، وإنما في الحال. وإنما لو أخ، لو كان مسافر فهو على عذر. وكذا لو أخر لعذر، قال مش مثال العذر، قال لو علم بالليل، علم مثلا الساعة 11 بالليل يروح يطقطق على الناس في بيوتهم يقول لنا شافت، ينتظر للصباح. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخر إلى الصباح. نعم. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة، أو لحاجة، حاجة ضرورية، جاء من مزرعته ومن فلاحته ومن بهائمه فقدم له العشاء، لما أراد أن يبدأ بالعشاء قالوا فلان باع حصته، لا يمكن يترك العشاء ويروح بعد كذلك يخبر القاضي أو الأمير أو المسؤول أو كذا يقول ترى شيء، لا يتعشى، لأن هذا عذر. لو أقيمت الصلاة أراد أن يصلي صلاة الظهر الراتبة ثم الفريضة ثم الراتبة بعدها، هذا يحتاج إلى وقت، فهذه الأوقات لا تعتبر ملغية، أو هذا الفعل لا يعتبر ملغيا لحق الإنسان من الشفعة. نعم. أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بهاء القدر. وإن علم وهو غائب، علم وهو مسافر، أشهد إن قدر. لكن لو علم وهو مثلا نقول في السجن محبوس ما عنده أحد يشهده ولا يقدر يعمل شيء، فإذا خرج من السجن يعلن حقه ومطالبته بالشفعة. إنسان مريض ومنوم في المستشفى، في مستشفى الملك في الزاهر، في مستشفى النور في العزيزية، في مستشفى حيرة، ومشغول البال ومسوين عملية وحالته تعبانة، قيل لا إن فلان انباع، ما يقدر يعمل شيء لأنه مشغول في مرضه. إنسان مريض، إنسان مريض ما عنده وسائل إنه يعلن حقه، فبعد أيام كتب له خروج من المستشفى. سأل وش اللي جد؟ قالوا اللي جد مثلا مثل ما ذكرنا لك لما كنت منوم على السرير إن فلان باع على فلان، قال أنا حقي. ما نقول سقطت، لأنه وقت علمه كان معذورا، وقت علمه كان في السجن في الحبس، وقت علمه كان مريض في المستشفى ولا يستطيع. فإذا تيسر له المطالبة يطالب ولو تراخى. نعم. وإن قال الشفيء للمستشفى أنه أخبر، قال أنا على حقي في الشفعة، دور ما لقى حد يشهد، دور، لأن الشاهد لازم تتوفر فيه ضوابط، سيأتينا إن شاء الله في باب الشهادة، الشاهد لازم من ضوابط خاصة للشهادة، بحث عن أحد ينقل الشهادة ويشهد أنه شافع أو شفيع، ما وجد أحد، تعذر وجود الشاهد فهو على حقه. نعم. وإن قال الشفيء للمشتري ائني ما اشتريت الآن عندنا إخوان مسألة جديدة. أنا شريك لزيد من الناس في المزرعة، وباع زيد حصته من المزرعة ب50,000، باعها على عمرو. ذهبت أنا إلى عمرو وقلت بعني الشيء الذي اشتريته، قال لا أبيعه. قلت صالحني على الذي اشتريته، أباخذ منك الحصة أو الشخص اللي أخذت وبعطيك بدل سيارة؟ قال لا. قلت طيب أبعطيك أرض فلانية؟ قال لا. فبدأت أساوم معه، في هذه الحالة يسقط حقي في الشفعة، فإذا ساومته سقط حقي في الشفعة، لأنني أقررت البيع وذهبت إلى المشتري وطلبت أن أصالحه أو أن أشتري منه أو أن أبدله إلى آخر. أعد العبارة. وإن قال الشفيء للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني، بعني قال لا ما أبيع، أو قال صالحني الحصة التي اشتريت من الأرض الذي في العوالي أبعطيك بدلها أرض في شارع الحج، بعني حصتك أنت اشتريت ب50,000 أبعطيك 52,000. في هذه الحالة سقط حقه في الشفعة، لأنه وجد منه ما يدل على الرضا، ما يدل على الرضا. نعم. لفوات الفور أو كذب العدل المخبر له بالبيت. كذب العدل، جاء إنسان ثقة وقال ترى شريكك باع حصته على فلان، قال لا كذب، حلال أنا خبرتك باعها ب50,000 واستلم، قال لا كذب. في هذه الحالة يسقط حقه في الشفعة، لأنه كذب إنسانا عدلا، إنسان أعطاه خبر أكيد، فبدلا أن يقول لا من الخبر كذب، كان الأولى أن يقول أنا شفية، فإذا قال هذا ثبت. لكن إذا كذب العدل سقط حقه في الشفعة، وإذا كذب الفاسق لا يسقط حقه، لأن هذا ما يقبل كلامه الفاسق، فربما يكون كذبا. نعم. لتراخيه من الأخذ بلا أذن، وإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه لم يعلم الحال على وجهه. إذا كذب فاسق لم يسقط حقه في الشفعة، وإذا كذب عدلا سقط حقه في الشفعة. نعم. أو تلف الشفيع أخذ البعض، أي بعد الحصة المنفعة. عندنا مسألة جديدة، لأجل عدم الشفعة وعدم الاستحقاق، لو قال للمشتري بعني صالحني كذب العدل، كل هذه تكون مسقطة للشفعة. طيب مسألة ثانية، أنا وزيد نشترك في بستان، باع زيد حصته على عمرو ب50,000، علمت أنا، قلت أنا شفيع من حقي هذا، لكن لو قلت لا أستطيع شراء الجزء كله وإنما أريد الربع ب25,000، فليس من حقي هذا، لأن هذا في ضرر، لأن هذا في ضرر. فعمر اشترى نصف المزرعة ب50,000، آجي أنا وآخذ النصف فيبقى له ربع المزرعة، ماذا يستفيد من ربع المزرعة؟ ماذا يستفيد؟ ويكون فيه ضرر، فإما أن آخذ الجميع أو أدع الجميع. واضح؟ لو اشترى البعض الآن المزرعة، باع زيد حصته ب100,000، وأنا الشريك آخذ الشقص بكامله أو أدعه بكامله. أما أقول مثلا ما دام باع 100,000 أنا ما عندي إلا 50,000، أخذ نصف وأخلي له ربع، لا، أنا تقدمت بطلب الشفعة لما قد يطرأ علي من ضرر بوجوده معي، فملكه للربع أصبح موجودا، والضرر الذي نخاف منه لا يزال أمامنا، فإما أن آخذ الكل أو أدع الكل، لأن الشريعة الإسلامية تكفل الخير وتمنع الضرر، فإذا أخذنا النصف وتركنا النصف معناه فيه ضرر، أليس كذلك؟ فإما أن نأخذ الجميع وإما أن ندع الجميع. نعم. أو طلب الشفيع أخذ البعض، أي بعد الحصة الشفيعة. أنت بعت مساحة بدلا عن كامل المساحة أخذ نصفها، فبدلا يكون لي في السابق نصف البستان يكون لي 3/4، والربع ما عندي مانع خلوه خلا بينا، نقول لا، إما خذ الجميع أو دع الجميع. نعم. سقط الشفعة لأن فيه إضرارا في المشتري بتبعيد السفقة عليه، لأن فيه إضرار في المشتري، اشترى نصف البستان نأتي إليه ونأخذ نصف ما اشترى، لا، فيه ضرر عليه، فبدل أن يكون له نصف البستان سابقا أصبح الآن له الربع، فلا يمكن، إما أن نأخذ الجميع أو ندع الجميع. نعم. لأن فيه إدارة في المشتري بتبييض الصفقة عليه. نعم. والضرر لا يزال بمثله، ولا الضرر لا يزال بمثله، فأصلا قلنا لزيد من الناس لك الحق في الشفعة لإزالة الضرر، فإذا أخذنا النصف وتركنا النصف معناه أننا سببنا ضرر، فالضرر لا يزال بالضرر، وإنما الضرر يزال بما يقضي عليه ويمنعه، يصرفه عن الوجود. نعم. ولا تسقط الشفعة إن عمل السقيء دلالا بينه. دلالة. ولا تسقط الشفعة إن عمل السقيء دلالا بينه. يعني واصل الآن صورة ما تسقط الشفعة. أنا شريك لزيد من الناس في المزرعة. لو قلت لزيد بعني ما باعني أبدا. لو قلت له بعني بألفين بعشرة مية ما باعني. فزيد يا لمي يقول أنا ببيع. لو علم بأني بشتري أنا ما باع أبدا. أقول أنا سأذكر سأبحث لك عن زبون. فأتيت بعمر وقلت زيد يريد أن يشتري يريد أن يبيع. قال أنا أشتري. فتم الشراء من زيد لعمر وأنا الواسطة. بعد أن تم البيع أقول أنا شفيع، لأنه قبل ذلك لا أملك الشفعة، أليس كذلك؟ يعني قبل ما يتم البيع ما أملك الشفعة، لأن الشفعة لا تكون إلا بعد البيع، وقبل البيع ليس هنا شفعة، وإنما أكون أنا دلال بين شريكي وبين من اشترى. فإذا ثبتت الصفقة أقول أنا شفيع، ولا أقولها قبل ذلك، لأنني إذا قلت أنا شفيع قبل البيع أصبحت شفعتي سابقة لأوانها، لأنه لم يكن هناك بيع لأجل أن تكون هناك شفعة، وإنما بعد ثبوت البيع أعلن رغبتي في الانتزاع بنفس الثمن. واضح الآن ولا لا؟ واضح؟ نعم. ولا تسقط الشفعة إن عمل السقيء دلالا بينهما أو وكيل. زيد من الناس طلب مني أن أشتري حصة تجاري، أن يشتري حصة تجاري، فاشتريتها له. فلما تم البيع قلت أنا شريك. زيد من الناس وكلني في البيع، وكلني في الشراء، فمن حقي أن أشفع ولو أني وكيل في البيع أو وكيل في الشراء. واضح؟ نعم. أو توكل لأهليما أو أسقطها قبل البيع. لو قال زيد من الناس، زيد شريكا لي في مزرعة، وقال لي أنا أريد أني أبيع، قلت لا أنا ما أريد أشتري لرغبة في بقاء جاري واستمرار العلاقة والصلة بيني وبينه، أن نبقى ما دمنا أحياء شركاء في هذه المزرعة ونأكل من خيرها. فقال أنا سأبيع، قلت بقى أنا ما أريدها ولا أريد شفعة. ثم بعد ذلك قام بالبيع وعلمت أن المسألة جد وأنه باع، من حقي أن أشفع. طيب لما ذهبنا إلى القاضي قال إنه قال لا أريد الشفعة. قلت إنني قلتها قبل تمام البيع، وهذا سابق لأوانه. أما بعد أن علمت أن البيع قد تم فأنا أطالب بها وهي من حقي. واضح؟ نعم. والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما. والشفعة مسألة ثالثة يا إخوان، مسألة جديدة. الآن نحن ثلاثة في بستان شركة، قام أحدنا وباع حصته على آخر، هل تكون الشفعة لي مثلا أنا وزيد وعمر؟ نحن ثلاثة شركاء في بستان، محمد، زيد، عمر باع حصته على أجنبي، هل تكون الشفعة لي أو تقول لزيد أن ثلاثة محمد أنا وشريكي زيد وشريكي عبد ونحن شركاء أثلاث. قام شريكنا عمرو وباع، أنا أريد الشفعة وزيد يريد الشفعة، هل تكون لي ولا لزيد؟ لكلينا على قدر حصتنا، نشفع جميعا على قدر حصتنا، فأنا لي النصف وهو له النصف، نصف الشقص المباع، بحيث تكون المزرعة لي نصفها وله نصفها. طيب لو مسألة ثانية، أنا وزيد وعمرو، أنا لي النصف وزيد له الثلث وعمرو له السدس، أنتم معنا يا إخوان؟ واضح التمثيل؟ أنا لي النصف وزيد له الثلث وعمرو له السدس، قام زيد صاحب الثلث وباع، فأنا أطالب بالشفعة وعمرو يطالب بالشفعة، فنقسم نصيب زيد الذي باع إلى أربعة أسهم، لثلاثة أسهم ولعمر سهم واحد، لأن لي النصف وزيد له الثلث وعمر له السدس، فإذا باع زيد فلي ثلاثة أسهم ولعمر سهم واحد. المهم أن لنا جميعا الشفعة، ولكن على قدر ملكينا، على قدر ما نملك. لو أنا لي النصف وعمر له السدس وزيد له الثلث، ما نأخذ الثلث ونتقاسم، لا، أنا لي ثلاثة أسهم وعمر له سهم واحد. واضح كيف جاء سهم واحد؟ نعم. والشفعة للشريكين اثنين بقدر حقيهما، بقدر حقيهما. إذا كانوا كل واحد له النصف، يعني ثلاثة هم، كل واحد له الثلث، الثلث نقسمه قسمين وكل واحد يأخذ سدس، فيكون لكل واحد النصف. إذا كان واحد له ربع، واحد له ثلاثة أرباع مثلا، فكل واحد على قدر شقصه أو على قدر حصته من هذا العقار. نعم. لأن حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. فدار بين فدار بين ثلاثة. دار بين ثلاثة، أنا وزيد وعمر، أنا لي النصف وزيد له الثلث وعمر له السدس، باع صاحب الثلث السدس، هذا باع صاحب الثلث، نقسم الجزء المباع إلى أربعة، أنا آخذ ثلاثة وذاك يأخذ واحد. نعم. فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس. نعم. فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة. نعم. والثلث المسألة من ستة، في نصف وثلث وسدس، مثل درسنا بالفرائض قبل يومين، فنقول المسألة من ستة. نعم. هذا الثلث بعد نجعله أربعة أقسام، علشان آخذ أنا ثلاثة أسهم وزميلي عمرو يأخذ سهم واحد. نعم. والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين. الآن أيضا مسألة جديدة، أنا وزيد وعمرو، باع زيد وبقيت أنا وعمرو، عمرو قال أنا ماري، عمر يستحق واحد من أربعة في حصة زيد، كذا في الشبعة ولا لا؟ عمر قال أنا ما أريد، أنا السدس يكفين، نصيبي يكفين، فأنا الآن إما أن أخذ الكل أو أدع الكل. لو أخذت على قدر حصته لتضرر المشتري، لأن المشتري أخذ مثلا نقول أربعة أسهم، أخذ منها ثلاثة ويبقى واحد من ستة، يبقى واحد من ستة للمشتري، معناه أننا أوجدنا له ضرر. فإذا عفى أحد الشريكين فالثاني يأخذ الجميع أو يدع الجميع. مثال آخر، أنا وزيد وعمر، أنا لي النصف وزيد له الثلث وعمر له السدس. باع زيد حصته، قلت أنا النصف يكفين ما أريد زيادة، فإما عمر يأخذ هذا الثلث بكامله أو يدعه بكامله، لأننا لو قلنا لعمر خذ على قدر حصتك يعني واحد من أربعة لتضرر المشتري. أنا مثلا أقول يكفيني حصتي أو تكفيني حصتي،